ما في. نعم أحسن الله عليكم الشيخ. بعض الناس يسقط شعره الشيخ ويغرسون في الجهة التي يسقط منها الشعر من جهة ثانية الجلدة، فيصبح المنطقة هذه تصبح تنبث يا شيخ، يجوز هذا يا شيخ؟ أقرب عني أنها يشبه الوصل هذا، أما الإنسان دعا دواء ينبت بدواء، أما يكون يغرس شعر ويثبته يغرس شعر نفسه يا شيخ جلدة منه، هذا جنس الوصل إذا كان يغرس يعني شعر خارجي. بالنسبة لبعض الرجال بعض الدول يضعون الوشم في الكتف أحسن الله إليك أو في اليد، الوشم عن بعضهم يحطه في يده، بعض الناس يحطونه في هذا في الكفوف، ولا حط شيء مكان آخر، الحديث عام. من الكبائر يا شيخ؟ نعم من الكبائر. نعم المسلم كان إذا خطب الناس على صوته أحمر وجهه وكأنه منذر جيش، هل هذا كان هديه في الإبلاغ الخطب؟ نعم، حتى يأثر على القلوب، حتى تصغي القلوب وتنتبه وتتأثر، هل هذا كان هديه في الإبلاغ والتعليم في الخطب؟ في الخطب بس في الخطب. نعم الشيخ الذي عنده واحد واشم يعني إذا كانت يسر يزيله ولا ماذا يسوي؟ إذا تيسر يزيله بدون مشقة لا بأس، إذا تيسر بدون مشقة إيه. الله إليك، من حرم الأخذ من شعر الساقين للنساء لأن فيه تغييرا لخلق الله؟ لا هذا من نزات ما دام لم ينهى عنه، مثل ما يأخذ الإبط ومثل ما يأخذ الشارب ومثل ما تأخذ العانة، هذا من باب النظافة ما لا تعلق بالنمس، النمس فيما يتعلق بالحاجبين. يقول فيه تغيير لخلق الله هذا ما يضر، لأن هذا ما نهي عنه لم ينهى عنه من باب الزينة والجمال. البارخ تسمى الكبائر والأقرب هي أشد من الوسط، أو هي أشد رأس مستقل، أو أشد من رأس مستقل يوهم الناس يوهم الخاطبين وغيرها أن لها رأس وهي ما لها رأس. كبيرة من باب أول.